دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلم. وقفت الساعة، اطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. بكم مستمعينا من جديد. حول دور القوى الناعمة في دعم وتنمية وتطوير الشعوب والمجتمعات، نقدم نموذج لهذه القوى الناعمة، الفنان محمد صبحي. الفنان محمد صبحي دائما أبدا ما يذكر اسمه فنذكر ونيس، ودائما نذكر كيفية توجيهه للمجتمع من خلال مواقفه الفنية، من خلال دعمه لتنمية بلده في كل المواقف التي تحتاج إلى رأي فنان قدير كمحمد صبحي. أنا مؤمن بأن الفن هو وسيلة تغيير ليست الثورات، والفن لا يؤدي إلى ثورة. ما فيش فن يتقدم في العالم أو مثورة أبدا. المسرح هو الذي يغير سلوك شعوب، مش المسرح بس، أنا بتكلم عن المسرح والدراما التلفزيونية والسينما والكتاب والباليه والأوبرا وحاجات كتير والتعليم. هو ده اللي بيبني المواطن. الفن أثق أنه يغير، بدليل مش بس في مصر، على المنطقة العربية 300 مليون عربي. أنا لم أصدق نفسي أن ونيس 8 أجزاء استطاعت أن تغير أجيال. فأنا برد على النقاد أو بعض الجمهور اللي قالك بس ونيس ده مباشر قوي، فأنا كنت أضحك. يعني أنت هتكلمي عن الكذب والغش والتربية والحاجات دي برموز، يعني هتعملي رموز وطرابيش وحاجات زي كده عشان يبان، يعني منفعش كونسيبشن فيه. يعني ده لأن هي تجربة حياتية، احنا بنربي نفسينا معاهم. لأني أنا اللي خلاني أكتب ونيس موقف مع ابني انه كذب في المدرسه على مدرسه كان صغير. فرحت المدرسه فاكره ان انا راح ابهدل الدنيا عشان ابني يعني محمد صبحي، فلقوني ان انا ببهدله هو وبتضايق متضايق، وقلبت الدنيا. ووالدتي بتقول لي معلش دي كذبه بيضه، اقول لها هتسود. هو ونيس فجاء تليفون ما كانش فيه المحمول لسه الارضي، فعملت له كده كان حد. فقام قايل له بابا بيقول لك انه مش موجود. خرست كده وبكيت. قال لي معلش يا بابا بتاع، عيطت. تقول طيب انت مش غلطان، انا مسامحك. احنا مش واخدين بالنا ان اطفالنا اذكياء. فقال لهم يا حبيبي احنا رايحين علشان عمتك عيانه، فاحنا هم رايحين سينما، ما ينفعش الكلام ده. لا، ونيس اثرت في جيبها لغايه النهارده. مثلا اسافر اوروبا ولا امريكا ولا دول عربيه واقابل الجاليات المصريه او الجاليات العربيه، اقول لهم طب الطفل 6 سنين ده عارفني ازاي؟ بيقول لي ونيس، ويجري عليا يحضنني. فيقول لي احنا بنفرجوا الحلقات على اليوتيوب. لا، ما حضروش العروض الاولانيه. فانا عايز اقول بضحك بقى في القنوات، هو يتكلموا عن وسائل التربيه ولا مش عارف ايه، والمشاكل في الاسره والمشاكل التربيه. طب ما عندكم مسلسل مدعوب، يعني يعني يعني قصدي بقول مش تزعوا لصالحي، يعني تزعوا لان في ناس كتير بتستخدم اليوتيوب عشان تتفرج عليه. طب ما يتشوفوه على التلفزيون، تبقى يحصل الحاله اللي كانت ممكن. فلا طبعا الفن مؤثر بلا شك، وتاثيره في الصميم وايضا مؤثر بشكل سلبي. يعني لما تقدمي فن سالب هو هيأثر برضو بالسلب. يعني انا مره دخل علي استاذ محمد تبارك رحمه الله، سواء فؤاد دوار رحمه الله، يعني النقاد الكبار كانوا يخشوا عليا المسرح قبل العرض بساعتين، جايين لي موضوع ما، فيقولوني عن بروفا، فيقولوا المسرحيه بقى لها 4 سنين. ان ذا تريننج احنا كل يوم عشان انت هتقدري تقولي الكلام وهتعملي الحركه وهتأدي، انما عمرك ما هتحافظي على الحاله الوجدانيه اللي عايزه توصليها في الصلاه. تفلت. فلازم تشحني كل يوم. بنصلح مقطع، بنلاقي ان الجمله دي ما كانش يجب، لا مش كويسه، لازم تتشال وتغير. نعمل كل ده كل يوم لغايه اخر العرض. وده المسرح الحقيقي، مش المسرح اللي مبني على انك اطلع قول على هواك او اللي يضحك الناس واللي عايزه تسمعه، لا. ففي حاجات بنضحك احنا عليها على المسرح، ما هي الزياده، هي اتفقنا ان احنا نعملها اضافه لتعميق الشخصيه وكده، فبنقف نضحك عليها فعلا. فساعات بتبقى خلاص الرد جاهز انه يترد كمان عليها. نقضي مستمعينا هذه السهرة مع مسرحية البغبغان والتي قدمت 1984 على المسارح المصرية، هي من إخراج الفنان والمخرج القدير الأستاذ جلال الشرقاوي وتأليف ماهر ميلاد، وطاقم العمل هو الفنان محمد صبحي والفنان عبد الحفيظ التطاوي والفنان جلال الشرقاوي وعزة جمال عبد الله مراد وأحلام موسى. سهرة سعيدة. يا اهل السيرك يا اهل السيرك يا اهل السيرك يا اهل السيرك يا عالم يا ماجدة، ايدي اللي ما حد باسني ولا هناني ولا استقبلني. يا اهل السيرك يا عالم يا غجر يا عالم يا غجر، اللي عايز يبوس يجي. لا انا مش اقل من الجمعية، اللي عايز يبوس بالطابور طابور. ايه ده اللي انت عملته الليله ده؟ ايه رايك انت تجرى وتطلع لفوق من غير ما تقول لحد مننا؟ وانا شرفني، انا كان مخي ده افطار. ازاي تلبس هدوم بعدها وتعمل دوره من غير رحم ولا دستور؟ وانا شرفني، انا كان مخي ده افطار. المهم بعزه نفسه راح فين؟ وانا شرفني، انا كان مخي ده افطار. اني عليا كل ليله اكل الاسود واشبعي الاسود، لو ما كلتش قبل العرض وشبعت هتطلع عليكم تاكلكم واحد واحد وتنزل على الجمهور كمان. والاسود جعاني ما كلتش ثلاث اسود بنسوين. وبعزة راح فين؟ الاسود جعاني والجزار ما جاش الليله دي، ما بعتش الحمار. طب هاكلهم منين؟ من لحم اكتافي؟ الحمد لله بعزة كان معايا. وانت عملت ايه؟ هببت ايه؟ خدت بعزة ونزلنا الشارع نشوف لهم حمار، لقينا عربيه زباله جاريلها حمار. قلت للواد بعزة يسهل عربجي واني فكيت الحمار، ومشينا احنا التلاته نتباختر في الشارع، بعزة من ايد والحمار من ايد. وصلنا قفص الاسود، الاسود شافت الحمار، شافت الحمار. اسم الله على مقامك يا مجدي، هاتك يا هيجان وزمجره في الاقفاص جعاني. قلت لسه هذبح لهم الحمار ما فيش وقت، قلت ادخله لهم صاحي. وبعد عيال دخل ولا ما دخلش؟ وانيش عرفنا، هم الاثنين شبه بعض. انا مش عرفت اصلكم مش فاهمين. خلي بالك ركزوا معايا، خدي بالك يا عواطف. قفص الاسود كده اهو كويس، بابه مفتوح، ثلاث اسود بنسوينه والحمار قصاد الباب، وبعزة ورا الحمار. اني بزق بعزة وبعزة بزق في مين؟ الحمار. اسم الله على ابوك التجوز. حتى زق هيلا هبا هيلا هبا هبا، اللي دخل دخل واللي جري جري واللي اتاكل اتاكل. كانت ملحمة. وبعزة يالا بعزة اتاكل. واني شرفني، انا كان مخي ده افطار. اذا كان الحمار ابن الحمار ابو اتنين وديل خاف يخش، طب بعزة يخش ليه؟ تخش ليه يا بعزة تخش ليه؟ هو الواحد طايل عمره؟ قال داخل لي يتمنظر لي قدام نسوين الاسد بيتمنظر منظر دوت منظر ده. هو قالوا ايه؟ ما تخافوش الحمد لله هدومه حدايق. هو مين؟ بعزة. اتبعزة اتفارتك يا ناس، ثلاث اسود بنسوينه، كل اسد مسكه من حته، اسد مسكه من ايد، واسد تاني من ايده التانيه، واسد من دماغه، واسد من رجله، واسد من رجله كله. يعني مات. اتبعزة الزبال طب علينا لقى الحمار في بق الاسد. يعني بعزع بالخيل؟ الحمد لله زمان دلوقتي قرر له عربيه الزباله. من زمان بقول البني ادم ده مجنون ومتهور. يعني الحق عليا يا ماجدي ان انا سبتكم تشتغلوا بدل ما تشتغلوا من غير بلياتشو. انت مالك انت نشتغل ولا ما نشتغلش؟ ايش احساسك بشغلنا؟ ها؟ يعني لو كنت وقعت من فوق واتقطمت رقبتك حتتين كنا عملنا ايه؟ دي خايف عليا يا ماجدي. لا يا حبيب قلبي انا خايف يحسبوك علينا بني ادم. بس الحمد لله ما وقعتش كابسه. ومين اللي كان حاسبك لغايه ما تقع ها؟ بقول لكم ايه؟ انا ما اتحملش مسؤوليه واحد زي ده. لا يلم هدومه حالا وروح الكفر. روح يا مجدي خلاص حصل خير. حصل خير يا راجل كله على قفاه على طول. وكلني شويه. فرصه افهم سالفه. كلني شويه يا ابني. اشمعناني كل شويه تراخ تراخ تراخ. ما تاخدش بالك منه ده فايز ده بياخد بقتة محلولة. انت احنا لاقيينك وخالص ده انت مجوعني. مجدي يا ابني. ايوه. انا يا ابني تعبان مش قادر. تعبان من ايه؟ انت حببت حاجه يا راجل. التعبان تعبان من ايه؟ واقفين جوه. حلو يا اولاد. شد يا اولاد نشد ايه؟ نشد واقفين عمال تهبر بس عمال تهبر. كل ده وما عملتش حاجه. يا راجل روح لابس لي كاسكيت توافت منظر علينا. ما كنت عايز اعمل لك ايه يا اخويا؟ انا احنحك. ها؟ اني تنحنحني؟ اني تنحنحني يا راجل روح نحنح روحك. سيبك منه يا مجدي يا ابني. ايوه سمم يا ابني انت دلوقتي على السير على ما ادخل اتنحنح قصدي استريح شويه. استنى يا راجل انت اهدي افهم الاول يعني ايه اتنح؟ يعني ادلعك يا نجله. طب خش شوف لك حد ينحنحك. خش مراد. مراد ومجموعته معاه اللعب والكوره والاطفاء كل حاجه مطلعه. ايوه يلا النوبي مجموعه يلا كل المعدات اتحط في الصناديق. يلا يا والي اعمل لك هيم ملابس ستايل مكانها. يلا يلا هم واشتغل يا غاج. يلا هم واشتغل عشان الفنانين اللي زي يرتاح على مفوحة ومجموعة. ايوه يا اهم مجموعة عندنا. ربنا يديك الصيح. واعز مجموعة عندنا. ربنا يزيدك صيح. هتمسح وتكنس ربنا وتغسل. ياخدها منك تاني وتغسل الفصل حواليك كلها وبالذات قفص القرود. تمسحه وتكنسه وتغسله وتفتح الباب وتدخل القرود وتقفل وتيجي وتقول لي ايه دي؟ اقول لك ايه؟ تقول لي ان القرود بايتة. مش القرود بايتة بره الليله؟ يلا يلا بلاش تكلم بقى. انت نغتت حلموحة. انت كنت شربات الليله. انا يا اختي طول عمري شربات بس انتوا اللي اتصيتوا في نظاركم مش واخدين بالكم مني. بس اللي انا كنت سكر زياده. ايه اللي كنت بتلمع منور مزعزع؟ اعوذ بالله اعوذ بالله على نقك يا ولية. اعوذ بالله ده انت امسكي الخشب هتنوقي من اولها. انت يطلع منك ده كله؟ اعمل ايه بقالي 20 سنة مرمطون بشتغل عند اهاليكم انظف الاقفاص وافلي الحيوانات. ده انا بفلي نصكم كمان يا عواطف. مره بقى اطلع من تحت الارض اشوف فيه الشمس يا ناس. انت ليه كنت تجنن؟ ده انت سرقت العرض كله. الله يخليك. مين الليله انت بطل فنان موهوب غصب عن عين اهل. مبروك يا حلمبو. الله يبارك فيك. الف مبروك. مش هتقولي مبروك؟ مبروك مبروك من بعيد كده ما تنفعش. ولا عايز نزعل منك؟ لا ما احبش حد يزعل مني. مبروك. مبروك. يا ولية عايزين اخش جوه ودنك؟ بصني. طب قولي إلطة. يا سلام يا ديك الساعة يا عواطف ديك الساعة يا سلام. ألف ألف مبروك يا عواطف. ألف مبروك يا عواطف. عايزة إيه؟ إيه؟ ألف مبروك يا عواطف. إيوة ألف مبروك يا ألف مبروك يا عواطف. على العقلة دي الترابيز كل ما بشوفها بتعقد حاسس قدامها اني صغير اني ولا حاجة. طب ما انت ممكن تبقى كل حاجة. ازاي يا عواطف داني ولا حاجة داني مرمطون وباس انظف لقفاص الحيوانات وباس وفي اخر الليل بتنيموني جنب قفص القرود ولما بحس بالبرد بخش اتدفى في حضن القرود. يا عواطف مش عاجبك قفص القرود غيره. غيره بايه؟ اوضة صغيرة فيها سرير وكرسيين وعلة وطبلية ونسناسين صغننين يتنططوا على كتافك. نسناسين عايزانا بات في اوضتك انت يا ابوك يا عواطف. تباشت مخك ولا تباشت؟ غبي مخك تخيل. اسمع الله على مخك الرفاي على الزغنطوط. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. انا كنت قاعد في الصاله وبتفرج على العرض بتاع الليله ده الحقيقة حاجة هايلة، فن عظيم فعلا. متشكرين يا أستاذ، كتر ألف خيرك. لا ده إبداع، إبداع حقيقي فعلا. أنا عجبتك يا أستاذ، مش كده؟ مفيش زيك. شوف يا أستاذ، من كلمتين الحلوين اللي تورتهم على مية بيضة، أنا حقيقي حبيتك. الله يخليك. قولي يا ترى اقدر اقابل السيد شفيق صاحب السرق؟ ايوه بس هو بيتنحنح شويه، قصدي بيريح شويه وحيق. لو انت ليك اي مطالب، حافله حفلتين ثلاثه، احنا بنعمل تخفيضات تسهيلات النص بالنص، تحت امرك انت الخير والبركه. شوف يا استاذ، انا كنت بحبك، دلوقتي بحبك وبحترمك. اهلا الخير جانا يا اولاد، قوموا يا اولاد، الخير جالكم يا اولاد. قومي يا حاج شفيق، بابا شفيق، قوم يا اولاد، هنقبك هنقبك. حفلات جات لنا، حفلات جات لنا، حفلات. اهلا وسهلا. همي شوية، ما اعرفش استريح شويه. همي شوية. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. انا شفيق صاحب السيرك. كرسي للاستاذ يا طارق بسرعه عشان استريح. فشرفنا يا فندم. انا عبد القوي عبد العزيز المحامي. محامي؟ شوف يا استاذ، أني كنت بحبك وبحترمك، دلوقتي بحبك وبحترمك ومش مطمن لك. خير يا أستاذ؟ محامي الأستاذ فؤاد الموجي صاحب الأرض اللي عليها السر. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. بل الأستاذ فؤاد الموجي موكلي كان مأجر لك الحتة الأرض دي. وبندفع الإيجار شهري 18 جنيه. آسف يا سيد شفيق. عقد الإيجار 20 سنة تنتهي النهارده. شوف يا أستاذ، أنا كنت بحبك وبحترمك ومش مطمين لك، دلوقتي بحبك وبحترمك ومش مطمين لك ونص بقدرك. قانونا المالك من حقه يسترد الأرض فورا ودون أي إنذار. شوف يا أستاذ، أنا كنت بحبك وبحترمك ومش مطمين لك ونص بقدرك وربع زتون. ليه يا أستاذ؟ أنا بحبك يا أستاذ، ده أنا بحبك، بحبك يا جاهز. يعني تشرب ايه سنتك يا فندم؟ ايه اللي تشرب ايه؟ هدول تكسفين باللبن بس يا ولد. سموه خلصوا. هو مش فؤاد بن صاحب الارض كان مهاجر كندا؟ ايوه. وارض السيرك مش كانت تحت الحراسه؟ الحراسه اترفعت خلاص عن ارض السيرك وعن فيلا سيادته اللي جنبكم. استلمنا الفيلا وجهزناها وسيادته راجع يقعد فيها. باقي ارض السيرك ده لما تشوف حلمه ودنك ايه رايك بقى؟ مش ده ليه؟ المتر فقط مكان زي ده، المتر النهارده يساوي 1000 جنيه، يعني 2 مليون جنيه. فؤاد بينا ويبني عليها مشروع استثماري كبير، عماره سكنيه، برج سمير سنتر. على اسم ابنه سمير يعني؟ ايوه، تخليدا لذكرى ابنه اللي تاه منه من 20 سنة. ده لما تشوف حلمه افاك ايه رايك بقى؟ المشروع جاهز للتنفيذ، الشركه الاجنبيه المنفذه هتخش الموقع كمان شهر واحد، يعني قدامكم يا حاج بالكثير 20 يوم ويكون الاخله تم. طب ممكن يا استاذ ناجل حكايه الاخله دي بس لغايه ما نقابل فؤاد بيه؟ والله انصحك يا سيد شفيق ما تضيعش وقت. انت مالك انت؟ نضيع وقتنا ولا ما نضيعش؟ انتوا هتطردونا، المساله بالساهل دي. انا كان ممكن ابعت لكم انذار على يد محضر لكن قلت بلاش، واجي انبهكم بنفسي، وهي فرصه اتفرجت على فنكم، فنكم عظيم فعلا رائع، بس من بكره كده. ده احنا هنديها على دماغكم، الدماغ اللي تشدد لكم. احنا على الارض دي بنضحك الناس، بنسعيدها، بنعمل عمل عظيم زي ما انت قلت، بنحل مشكله الغام. وفؤاد بيه هيحل مشكله الاسكان، 300 شقه على الاقل. الشقه بكام؟ 200,000 جنيه. يا كبد امك، بتخسروا يا ضنايا يا عيني. لا مفيش اغلى من كده. في ب 250,000. يا راجل خلي عندك ناظر، بقول لك اغلى، شوف مستواني. فيلا بقى 500,000 جنيه. حاجه ببلاش كده. تحدي تحجز؟ احجز، داني هحجزك في قفص الاسود. حاج شفيق مش عايزين الجزار بكره، الحمار موجود اهو. انا هديكم في داهيه يا عيال، اطردونا، ما حدش يمسكني، ما حدش يمسكني. الله، امسكيني انت يا نفيس، ما فيش حاجه. مفيش فايده، ما تحاولوش. اذا ما تمش الاخلاص مع عزتكم، الانتظارات هتخش السيرك وتنسبوا. تصبحوا على خير. خير، خلت فيها خير. لا حول ولا قوة إلا بالله. صدمة، صدمة كبيرة يا ولاد. ما عملناش حساب اليوم ده. ايه دي؟ احنا رصيدنا في البنك كام؟ هتهرج مني كمان؟ اما لصوت قالتم لو زعل حجيب نتيجة نزعل نتقهر نموت حتى. طب ما تنزل تقعد معانا ونفكر في حل. يا سلام على مخك يا عواطف، ما تطلعوا لي انتوا تفكروا معايا. انت بتسأل على رصيدنا في البنك ولا بتفكر في المصيبة اللي احنا فيها؟ اخرس يا ولا لخزع عينك بصبع رجل الكبير، فاهم ولا؟ عادي جاوبني. معاك حق يا ابني، رصيدنا في البنك حوالي 350 جنيه بس. ده انت راجل ايه ولابس لي كاسكيت وبتتمحن زهر؟ ده احنا مش هنقبض في سنتنا. خلاص من بكره نسحب الفلوس نشتري سكر وشاي وبن وسجاير نشرب ونستمخى عشان نفكر بالعواقب. عموما الصباح رباح، خش ناموا دلوقتي وبكره يحلها ربنا. يلا واحنا بنطلع هيجيلنا نوم ابدا ان شاء الله. ناموا دلوقتي كل عوده ولا حلال. يلا خشوا ناموا يمكن تتحلوا وتموتوا كلكم. يلا ناموا ناموا جت كل بلي. يلا كله ينام. يا ايدي طب ارجع ازاي؟ ارجع ازاي؟ ارجع ازاي؟ ايوه يا سلام شفت رجعت ازاي علي؟ شفت ازاي علي؟ يلا يلا كله يخش ينام. يلا ايه ربنا يا كريم. لا هتقلبوا لنا جنازي ولا جنازي مش ناقصينكم. بكره تغدى يلا بتاع الكشري. واشتغل حنوتي عند امك. ربنا ما بينساش حد، هيفتكرك ان شاء الله. ادي وانا فطوطه لابس لي مايو علي، لابس لي مايو علي. علي انا بتشائم منك علي، انت اللي هتقفلها لنا علي، هتقفلها لنا وشك نحس يا علي. لابس لي مايو بتمشي على الكورنيش مش ناقصين. خش نام خش نام. انا اهديه يا مسبل ديه، اهديه اهديه يا مسبل ديه. يخرب مطانك تعالى، هو الولد ديه، هو ده الواد الاشراقه المتفائل. يا اشراقه يا متفائل يا جميل. والنبي عايزك تفرفيش وتغني له شويه، الراجل هيموت فيه من ساعه ما سمع الخبر ووشه بقى زي الصندل القديم يا كبدي. عايزك تفرفيشه وتديله. انا متفائل يا إشراقة يا جميل، تعال الراجل حيموت فيه، الراجل حيموت فيه، عايزك تفرفيشه. أنا فكها يا راجل بقى، فكها بقى. ابعد عني تكهرك. ما تفكها يا راجل بقى. أنا بيه ولا بيه، احنا مصيبة دلوقتي. ما تشوهشك ما تشوهشك. ابعد عني بقى. فكها يا راجل فكها، فرفشه وبعبشه، عايزك تبعبشه. انا ايه ما تفكها يا راجل بقى، فكها بقى. فكها بقى. فكها يا راجل. مصيبة والله. الله ما تشوهش. الله الله. وعامل لي قصة كمان، عايزك تفرفشه وتبعبشه وتنعكشه. انا نعم خصيبك النبي اللي تحزم وترقص. يا راجل ده انت دلعك ماسخ، عايزك تفرفيش وخليه يتفائل، عايزه يتفائل. انا الغم خرب بيتك وبتعيشتك. غم يا علي الله يخرب بيتك. الولد قاعد يقسم ساعه في الاخر يقول لي الغم ماليني، عايزك تفضيه فينا. الله ينعى الابو اللي شغلك. يلا خش تخيمي. انت نام انت كمان. خش تخيمي يلا. قول له خش نام. انا مش جاي لي نام. خش نام. ما تشوه. خش نام. خش نام. ولا يهمك يا بابا شفيق، نروح اي حته، اي خرابه، اي مزبله، نقضبها ونصب فيها الخيم. وعاد في الشبر فاضي يا بنتي، ما خلاص كله بقى اوتيلات وبوتيكات وسوبر ماركات وبنوك. على رايك. وبعدين السيرك هنا مش مرسح وبس، ده تلت ارباعنا بيناموا فين؟ جلايا يا راجل، جلايا يا راجل. انت خلاص حالا سلمت ان احنا هنسيب له الارض. الراجل ده لازم يفهم ان احنا هنا 100 عيله ب 400 بق، فاهم ولا لا؟ ما تشوح لي. خش نام وريحني. انت عاوز ايه؟ خش نام وريحني. يبقى ما فيش غير اننا نستنى فؤاد بيه ونحاول نقنعه ان ما سبناش الارض، على الاقل هيعوضنا باي مبلغ. يا بنت الحكايه باينه من اولها. عايز يترد وتقولي عوضنا. ما في حاجه تعوضنا غير الدم. صح يا رجال، صح يا رجال، حنا للسيف، حنا للضيف. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نشوف له وسطة، نسوق عليه حد، ما تعرفش حد؟ كنت أعرف. مين؟ ابن سمير. ها؟ كان بيحب السلك قوي، أنا فاكره هو عنده 5 سنين، كان يسحب بالفيلا ويجي السلك هنا عشان يأكل الأسود بإيديه. في مرة حاول يطرح سلم العقلة كان هيقع يا دوب لحقته، وقع على سيخ حديد اتعور في كتفه، خدته في حضني وعلى المستشفى. كان نزف كتير، عملوا له نقل دم، والحسن الحظ كان نفسي فصلتي ولقينا احنا الاثنين جنب بعض. وبعدين هو خرج بالمستشفى وفي كتفه 7 غرزات. يبقى اتحلت، مش ممكن حينسلك الجميل ده، لا فؤاد ولا ابن سمير. وفين سمير؟ فين؟ سمير اختفى من زمان. ايه؟ اختفى فجأة وما بلوش اثر. فؤاد بيه قعد يدور عليه 2 سنين، لا حس ولا خبر، ما كانش بينام لا هو ولا المسكينه ماتت بحصرته. فؤاد بيه ما طاقش يقعد من غير ابنه، خد بنته نوره وهاجر الى كندا. خساره. لو سمير موجود برضه هيقول لي لا ويقول لي لا. نصيب الله. انا كنت بقول ايه؟ لو سمير موجود. لو سمير موجود كانت كل حاجه اتحلت. بصينا بقى كده. اوقف. ايوه يا بابا. اوقف. ايوه. تعت تعت ولا لا؟ هو مش غيره. هو مين؟ هو حلموح. حلموح. حلموح. حلموح. حلموح. حلموح. يا ولد يا حلموح. بحلم بيك انا، بحلم بيك. يا ولد مش وقت حلم ولا نوم، اصحى تعالى. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عقل.